الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان، أحمده سبحانه الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له في عبوديته شريك لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الصادق من عدنان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه الخلان وعلى من تبعهم بإحسان من الخلف إلى يوم القيامة وبعد. نتحدث في هذه المحاضرة عن حسن الظن، هذا الخلق العظيم من أخلاق المؤمنين، وهذه الصفة النجيبة من صفات الناجين، هذه الخصلة المباركة من خصال الموحدين. هذه الصفة وهي حسن الظن لها علاقة مع الله عز وجل، ولها علاقة مع عباد الله تبارك وتعالى. وحتى لا يتشعب بنا الكلام فنتحدث عن هذا الخلق في محاور. المحور الأول معنى حسن الظن في اللغة وفي الاصطلاح. كما تعلمون أن الأسماء المركبة مثل ما معنا الآن حسن الظن، إذا أردنا أن نعرف معانيها فننظر إلى مفرداتها. الحسن كما هو معلوم عكس القبح، وحسنت الشيء تحسينا زينته، وهو يحسن الشيء يعني يتقنه ويعمله بإتقان. وفلان يستحسن كذا يعني يراه حسنا، والحسنة خلاف السيئة، والمحاسن خلاف المساوئ. وأما الظن فمعناه في اللغة الشك والوهم، يطلق كلمة الظن في اللغة على الشك وعلى الوهم، وقد يطلق على ضده وهو اليقين، لكنه ليس بيقين عيان، ليس بيقين معاينة، بل هو يقين تدبر ويقين علم. ويجمع الظن على ظنون، واسم الفاعل منه الظان، ويجمع على ظانين وظانون وظنات. وأما معنى حسن الظن وهو عنوان هذه المحاضرة، معنى حسن الظن في باب الاعتقاد والأخلاق رجحان جهة الخير على جانب الشر. معنى حسن الظن في باب العقائد وفي باب الأخلاق رجحان جانب الخير على جانب الشر، وعكسه سوء الظن وهو رجحان جانب الشك والشر على الخير واليقين. والمراد في هذه المحاضرة الذي نريد أن نتحدث عنه ويجب أن نعتني به في أخلاقنا وتعاملنا سواء مع ربنا تبارك وتعالى أو مع عباد الله تبارك وتعالى، هو هذا المقصود، رجحان جانب الخير على جانب الشر في تعاملنا في شرع الله تبارك وتعالى، في تعاملنا في قدر الله تبارك وتعالى، في تعاملنا مع ربنا تبارك وتعالى، في تعاملنا مع أنبياء الله صلواته وسلامه عليهم، في تعاملنا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في تعاملنا مع عباد الله. جاءت أدلة كثيرة نتطرق إليها، وهو المحور الثاني، أدلة حسن الظن. ذكر حسن الظن في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى. أما الظن نفسه فقد جاء في 10 مواضع معرفا بأل الظن، وفي 11 موضعا جاء على صيغة الفعل ونكرة. والذي نذكره هنا ما ورد فيها الآيات التي بمعنى حسن الظن أو سوء الظن، والشيء يظهر حسنه ضده. فمنها قوله تبارك وتعالى عن المؤمنين أنهم بعكس الكافرين والمنافقين، فالمؤمنون يحسنون الظن بالله، والكافرون والمنافقون قال الله عنهم الظانين بالله ظن السوء. فهم من هذا أن ظن السوء وهو أن الله جل وعلا لا يغلب جانب الخير على الشر، لا ينصر عباده الموحدين، أو ليس بحق، أو وعده ليس بحق، هذا من ظن المنافقين. والمؤمن عكسه، يظن بربه ظن الحسن. وفي باب الأخلاق قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: لولا إذ سمعتموه، أي سمعتم البهتان وسمعتم الإفك وسمعتم التقول على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا خلق عظيم من أخلاق المؤمنين في تعاملهم مع المؤمنين والمؤمنات. قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره: فيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه أن يبني الأمر فيه على ظن الخير، وأن يقول بناء على ظنه هذا إفك مبين، هكذا باللفظ الصريح ببراءة أخيه، كما يقول المستيقن المطلع على حقيقة الحال، وهذا من الأدب الحسن. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الخازن في تفسيره لهذه الآية: والمعنى كان الواجب على المؤمنين إذ سمعوا قول أهل الإفك أن يكذبوه ويحسنوا الظن ولا يسرعوا في التهمة وقول الزور في من عرفوا عفته وطهارته. وقال تبارك وتعالى عمن غلب جانب حسن الظن بربه من المؤمنين قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الاستعانة بالصبر والصلاة أمر عظيم ما يستطيعه إلا الخاشعون. من هم هؤلاء الخاشعون؟ الذين يستطيعون أن يستعينوا بالصبر والصلاة على أمورهم وأحوالهم على مرضات الله تبارك وتعالى. قال: الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون يعني يستيقنون استيقان علم ولم يحصل لهم عيان، هذا حال المؤمن، يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فالمؤمن الذي يظن أنه ملاقي الله تبارك وتعالى فهو دائما يحسن العمل، يحسن الاعتقاد ويحسن العمل. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ظن بعض الناس أن المقصود اجتنبوا كثيرا من الظن أنه في بعض الظن لا يجوز اجتنابه، يجوز أن تظن ببعض الناس ظن السوء، وهذا غلط منهم في فهم الآية. فإن الله تبارك وتعالى قال: اجتنبوا كثيرا من الظن، معناه في ظن مستثنى، لكن على أي صورة؟ قال: إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول إمام المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله الطبري، يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله لا تقربوا كثيرا من الظن بالمؤمنين، وذلك أن تظن بهم سوءا، فإن الظان غير محق. وقال جل ثناؤه: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل الظن كله. لماذا؟ تأملوا هذا التفسير الدقيق من إمام المفسرين. قال: وقال جل ثناؤه: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل الظن كله، إذ كان قد أذن للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض خيرا. فظن الخير بالمؤمنين مطلوب، لذلك قال اجتنبوا كثيرا من الظن وهو السيء. وبعض الظن المستثنى هو الخير مطلوب، هذا الذي فهمه إمام المفسرين. فقال إذ كان قد أذن للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير، فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال فأذن الله جل ثناؤه للمؤمنين أن يظن بعضهم ببعض الخير وأن يقولوه، وإن لم يكونوا من قيله فيهم على يقين، حتى لو ما أنت متيقن لكن غلب جانب الخير، وإن لم يكونوا من قيله فيهم على يقين. وعن ابن عباس يقول: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن شرا. وقوله إن بعض الظن إثم، يقول إن ظن المؤمن بالمؤمن الشر للخير إثم، لأن الله قد نهاه عنه، ففعل ما نهى الله عنه إثم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما الأدلة من السنة النبوية على حسن الظن فإنها كثيرة جدا، منها قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. ومعنى إياكم أي احذروا، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. وليس هناك تعارض بين ظن الخير بالمؤمن والظن المنهي هنا، الظن المنهي هنا هو ظن السوء، والظن المبيح هو ظن هو الظن الحسن. قال فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا، أرحمك الله. متفق عليه. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: المراد بالنهي النهي عن ظن السوء، والمراد أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فإن هذا لا يكلفه. يعني الإنسان ربما يمر على قلبه شيء في حق أخيه، هذا لا يؤاخذ الله العبد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تقل. والعمل يشمل عمل القلب وهو استقراره أو عمل البدن. وقال السلف رحمهم الله تعالى في الحث على الظن الحسن أقوالا كثيرة، منها قول عمر رضي الله عنه قال: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد له في شيء من الخير مخرجا. والله الإنسان لو يعمل هذا يرتاح. كل ما ترى إنسان، ترى إنسان غضبان تقول لعله جوعان، ها خرجت من تبعته. ترى إنسان يسب ويشتم تقول لعله ظلم، ما أحسن هذا الظن. ترى إنسان لا يبالي بك تقول لعله مشغول. هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه. وقال أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال. الله أكبر. من علم من أخيه مروءة جميلة فلا يسمعن فيه مقالات الرجال. يجون ينقلون لك كلام فلان فيه وما دام تعرفه ما عليك من كلام الناس. ومن حسنت علانيته فنحن لسريرته أرجى. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن. تأملوا معي الآن، ما كان إساءة الظن عندهم مبنية على الأمور الشخصية، كانت إساءة الظن عندهم مبنية على العبادات والطاعات لرب البرية. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا. وقال المهلب: وقد أوجب الله تعالى أن يكون ظن المؤمن بالمؤمن حسنا أبدا. اسمعوا كلام المهلب، يقول: قد أوجب الله تعالى أن يكون ظن المؤمن بالمؤمن حسنا أبدا، إذ يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فإذا جعل الله سوء الظن بالمؤمنين إفكا مبينا فقد ألزم أن يكون حسن الظن بهم صدقا بينا. الإنسان دائم يحسن الظن بنفسه، فالواجب أن تعكس، وهو أن تظن بأخيك ما تظنه بنفسك فتقلب، فحينئذ تصبح دائما محسن الظن بإخوانك. روى معمر عن إسماعيل بن أمية قال: ثلاث لا يجزن ابن آدم: الطيرة وسوء الظن والحسد. هذه أمور معجزة يخلي الإنسان يكسل. قال: فينجيك من سوء الظن ألا تتكلم به، وينجيك من الحسد ألا تبغي أخاك سوءا، وينجيك من الطيرة ألا تعمل بها. وقالت امرأة لابن لطلحة بن عبيد الله وكان غنيا، قالت: ما لي أرى إخوانك إذا كثر المال عندك تسارعوا إلى مجلسك، وإذا قل المال عندك لم نرهم. والله كلمة شديدة ومن الزوجة. يا ترى ماذا قال؟ قال: إنهم يحسنون بي الظن، إذا رأوا مني المال أتوني لأعطيهم، وإذا لم يروا مني المال لم يريدوا أن يتعبوني. سبحان الله العظيم، ما أحسن هذا الظن. قال قتادة رحمه الله: إن الظن اثنان، ظن ينجي وهو الظن الحسن، وظن يردي وهو الظن السيء. المحور الثالث نتكلم عن أقسام الظن. ينقسم الظن من حيث الحمد والذم إلى قسمين: ظن محمود وهو حسن الظن وهو المقصود من هذه المحاضرة، ويدخل فيه ظن المؤمن بربه أن الله ناصر دينه مهما تكالبت الأعداء، أن الله عز وجل معلن كلمته مهما تكالب المشركون والمنافقون، وأن الله محسن إلى المؤمنين ومثيب الطائعين. ومن هذا الظن ظن المؤمن بإخوانه، وهو أن يظن فيهم الظن الحسن، يحمل كلامهم على أحسن المحامل، وفعالهم على أجمل المحامل. والقسم الثاني هو الظن المذموم، وهو ضد الأول. قال القرطبي رحمه الله: الظن في الشريعة قسمان: محمود ومذموم. فالمحمود منه ما سلم معه دين الضال والمظنون به عند بلوغه، والمذموم ضده. انتهى كلامه. والمقصود أن ما يتخيله ما يتخيل الإنسان وقوعه من غيرك فينبغي عليك ألا تظن به ظن السوء، وأن تنظر إلى نفسك. إن رأيت إنسانا مع امرأة في الشارع لا تظن به ظن السوء، ظن به أنها أخته، أنها زوجته، أنها ابنته، أنها عمته، أنها خالته ونحو ذلك. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عما تخيلت وقوعه من غيرك، من غير مستند يقيني لك عليه بينة، ولا تصمم عليه قلبك أو تكلم بذلك من غير مسوع شرعي. فهذا النوع هو المنهي عنه وهو المذموم. وهذا يدخل فيه ظن الكفار، ظن الكفار بربهم أن الله لا ينصر الإسلام والمسلمين، أن الله لا يجعل الدائلة للمسلمين، أن الله لا يعيد القيامة أو لا يأتي بالقيامة ولا يبعث الموتى، وأن الله لا يثيب الطائعين ويموت الظالم ولم يؤخذ منه الحق، ويموت المظلوم ولم يؤخذ له الحق. هذا ظن الكافرين، وهو ظن الجاهلين، وهو ظن المنافقين. ولذلك جاء في القرآن عن أنواع من الظن، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا ظن الجاهلية، أن الله يترك الظالم يموت ولم يؤخذ منه الحق ولا يوجد قيامة، وأن المظلوم يموت ولا يوجد بعث ولا نشور ليعطى له الحق. قال بعض العلماء وينقسم الذم وينقسم الظن من حيث الحكم إلى قسمين: ظن منهي عنه وهو المحرم، وظن مندوب وهو الظن الحسن. قال الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله تعالى، ابن حبان البستي رحمه الله، يقول: سوء الظن على ضربين، أحدهما منهي عنه بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر مستحب. فأما الذي نهى عنه فهو استعمال سوء الظن بالمسلمين كافة، وأما الذي يستحب من سوء الظن فهو كمن بينه وبين آخر عداوة أو شحناء في دين أو دنيا. تظن أن الكافر لا يريد بك الخير؟ صحيح، لأن الكافر يريد أن يضعك في مصائب. قال: كمن بينه وبين آخر عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، يخاف على نفسه من مكره، فحينئذ يلزمه التيقظ بمكائد عدوه ومكره، كي لا يصادفه على غرة بمكره فيهلكه. المحور الرابع: صور حسن الظن. الصورة الأولى وهي أعظمها وأعمقها ولها علاقة بالعقيدة ويجب الاهتمام بها بين الفينة والفينة، تنظر إلى قلبك فيها هل تجدها أو لا، وهي صورة حسن الظن بالله تعالى. فهذا حال المؤمنين لا سيما في المضايق وعند الشدائد والمصائب. قال الله عز وجل: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا الظن من أحسن صور الظن بالله عز وجل، أن تظن أن الله ينصر دينه بمن شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. هذا الظن كان موجود حتى عند بعض المشركين. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أبرهة أن يهدم الكعبة ونظر إلى جيش أبرهة العرمرم وقد خرج من اليمن، وإلى أن وصل إلى منى وكل جيش من العرب تقاتله ينهزم، أن لقريش وهم لا يصلون إلى 3000 إنسان أن يقاتلوا هذا الجيش العرب، فأمر قريشا أن ينحازوا إلى رؤوس الجبال في الليل، لأنه في الصباح أخبره أبرهة أنه يريد هدم الكعبة. فذهب عبد المطلب في نصف الليل وهو آخر الناس خروجا من مكة، وتعلق بالباب ما يسمى عند الناس اليوم بالملتزم، وإذا به يناجي وينادي ربه: ترك الأصنام والأوثان، لأنهم كما قال الله في المضايق والشدة ينسون الأصنام والأوثان، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وإذا به يقول: يا ربي لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، فإن تذرهم وما أرادوا فأمر ما بدا لك. سبحان الله، أين ظن المؤمن بربه؟ يجب على المسلم أن يظن أحسن الظنون بربه تبارك وتعالى، وأن يعلم أن ما يصيب المسلم إنما هو من جهة نفسه لا من جهة ربه تبارك وتعالى. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول، تأملوا معي هذا الحديث من آخر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه أبو داود وابن ماجه. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. كيف يعني؟ مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معناه يلزم التقوى حتى إذا جاءكم الموت متم على الإسلام. ومعنى الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلزموا حسن الظن بالله حتى إذا جاء الموت فأنتم عليه. ويمكن أن يكون المراد الأخص، وهو أن من أصيب بمصيبة عند الموت فليظن بربه خيرا، من أصيب بمصيبة فليظن بربه خيرا، لا يأتيه إبليس ويوسوس له بالتدليس ويقول له: إن الله لا يغفر ذنبك، أو إن الله لو أحبك ما ابتلاك، فهذه كلها من إبليس. فإحسان الظن بالله تبارك وتعالى واجب، وهو أنس للعبد في حياته. والله من استشعر هذه الصفة في قلبه عاش عيشة السعداء، وعاش عيشة أحسن من عيشة الملوك والأمراء. حسن الظن بالله أنس في قلوب المتقين، وهو منجأ للموحدين وملجأ لأهل الصلاح والتقى. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه وأنه يعفو عنه، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء ومحضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الاكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال، واستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. انتهى كلامه رحمه الله. الإنسان في حال الصحة ربما يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعاصي، وفي حال المعصية يغلب جانب التوبة، جانب حسن الظن أن الله يتوب عليه. بل إن ابن القيم رحمه الله يقول إن من أحسن الظن بربه أحسن العمل، لأن الإنسان لماذا أنت تتقن العمل في عملك في شركتك في وزارتك؟ لأنك تحسن أن المدير سيكافئك سيعطيك الأعمال الممتازة، فأنت لإحسانك الظن بالمسؤولين تتقن العمل، ولو علمت أنه لن يعطيك الأعمال الممتازة كنت كسائر الموظفين. فلما أحسنت به الظن أتيت بأعمال زائدة عن سائر الموظفين. فالذي يحسن الظن بربه يزيد في العمل، لأنه يعلم أن الله يكافئه. قال ابن القيم رحمه الله: كلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، فإن الله لا يخيب أمله فيه البتة. فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل، لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل. قال: وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة، فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان به من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به. وقال أيضا: فعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه. ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله، والتحقيق أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به ولا التوكل على من لا ترجوه. رأيت ابنك مثلا أحيانا تعرف أنه ما يتقن هذا العمل، ما تتوكل عليه، أنت تقوم به. لا توكل محاميا في قضية وأنت تسيء الظن به أبدا. فحقيقة التوكل كلما زاد التوكل معناه حسن ظنك بالله تبارك وتعالى. الصورة الثانية من صور حسن الظن: حسن الظن بين الرؤساء والمرؤوسين. وهذا أمر مهم، لا ينتظم أمر هذه الأمة إلا بالعلاقة الحسنة بين أفرادها رؤساء ومرؤوسين. لذا كان من وصية علي رضي الله عنه للأشتر عندما ولاه مصر قال له: اعلم أنه ليس شيء أدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المهونات عنهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نصبا طويلا. وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده، وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده. انتهى كلامه رحمه الله. وقال طاهر بن الحسين لابنه وهو يوصيه، وكان طاهر في آخر حياته مقبل على الموت يوصي ولي عهده في الحكم، يقول له: لا تتهمن أحدا من الناس فيما توليه من عملك قبل أن تكشف أمره، فإن إيقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم. واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك، قال: واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه فيهم، يعينك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم. لا يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مفخرا، فإنه إنما يكتفي بالقليل من وهنك، فيدخل عليك من الغم في سوء الظن ما ينغص لذاذة عيشك. واعلم أنك لن تجد، واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة، وتكفي به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به الناس إلى محبتك والاستقامة في الأمور كلها لك. ولا يمنعنك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك والمباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم آثر عندك مما سوى ذلك، فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة. انتهى كلامه رحمه الله. ولو أن كل مسؤول وكل عامل استخدم بينهما حسن الظن لكان العمل على أحسن صورة وإتقان. ولكن مع الأسف أصبح المسؤولين اليوم يسيئون الظن بالعاملين، والعاملون أصبحوا يسيئون الظن بالمسؤولين، لأنهم يرون من المسؤولين أنهم لا يعدلون، والمسؤولين يرون من العمال أنهم لا يتقنون. فدخل بينهم إبليس بهذا التدليس حتى وجد التهم، وأصبحت الحياة صعبة مريرة، إلا هذا يظن بذاك وذاك يظن بهذا. الصورة الثالثة من صور حسن الظن، حسن الظن بالإخوة والأصدقاء، وهذا أمر عظيم، به تدوم العشرة وبه تدوم المحبات والصحبة. على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين عامة وبأصدقائه المقربين خاصة، هذا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه أنه واجب على المسلم تجاه أخيه المسلم. فيجب على المسلم أن يلتمس لإخوانه الأعذار ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل قد كان عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه أن يرفعوا إليه حديثا عن بعضهم، وكان يقول: إني أريد أن أخرج إليهم وإني سليم الصدر تجاههم. الله أكبر، هذا شيء عجيب أيها الإخوة، والله أمر غريب. إن الخطأ في حسن الظن بالمسلم أسلم من الصواب بالطعن فيه. فلو سكت إنسان مثلا عن لعن إبليس أو لعن أبي جهل وأبي لهب أو من شاء من الأشرار طول عمره، لم يضره السكوت، ولو هفى هفوة بالطعن في مسلم هو بريء عند الله تعالى منه، فقد تعرض للهلاك. بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق به، حتى لو تيقنت أن فلان فعل كذا لا يجوز النطق به، لأن الستر واجب، فلماذا تتكلم؟ ويجب على الإنسان أن يعلم أن الصديق الذي ليس له هفوة ما له وجود في هذا الزمان، لكن حسن الظن يديم العشرة. الصورة الرابعة، وهي من الصور المهمة في حسن الظن، حسن الظن بين الزوجين. لولا هذه الصفة بين الزوجين لما أمكن العيش، فهذا يخرج إلى عمله، وهي تبقى بمفردها أو هي تخرج إلى ضروريات عملها، ولولا حسن الظن لما أمكن السير في المعاش. ولهذا أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يبعد الريبة والشك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الريبة لا يحبها الله إلا عند الظنة وعند التهمة. أما مجرد أن فلان خرجت ليش خرجت، فلان دخلت ليش دخلت، هذا أمر لا يجوز. الواجب على الزوجين أن يتبادلا حسن الظن، وأن لا يترك للشيطان مجالا للتلاعب بهما. يصل الوسواس من طريق الخناس إلى قلوب بعض الناس أنه يقفل باب شقته على زوجته بنفسه بأقفال عدة، ثم يتصل ويقول: إن في قلبي وسواسا، ماذا أفعل؟ ركبه إبليس وجعل حياته حياة منغصة، وهذا الذي يريده إبليس. ماذا يريد إبليس؟ أن لا يهنأ المؤمن، أن لا يهنأ المسلم، أن يعيش في غم، أن يعيش في هم. واعلم أن كل هم وكل غم فهو من جهتين، إما من جهة نفسك لعصيانك، وإما من جهة إبليس. الهم والغم لا يكون من الله عز وجل إلا في أماكن بينها الله تبارك وتعالى، مثل القتال ينزل الله عز وجل على المؤمنين، وذلك قال: أنزل نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. يجب على الإنسان يعتبر هذا الظن السيء بين الزوجين كم دمر بيوتا، كم أفسد زيجات، كم عطل أولادا، كم أفسد التربيات. ننتقل إلى المحور الخامس وهو فوائد حسن الظن. أيها الإخوة، فوائد حسن الظن كثيرة جدا، والله لو لم تكن لهذه الصفة إلا راحة القلب وسلامة البال لكان كافيا، كيف لا، وبها يسلم الإنسان من الخواطر الرديئة التي تقلقه وتؤذي نفسه وتجلب عليه كدر البال وتعب النفس والجسد. ومن هنا أيها الإخوة، فإن معرفة فوائد حسن الظن أمر محمود حتى نحمل أنفسنا على حسن الظن. نذكر منها أربعة فوائد وهي كثيرة. أول هذه الفوائد أن حسن الظن علامة على كمال الإيمان في قلب المتحلي به. حسن الظن بالله، حسن الظن بالمؤمنين علامة على كمال الإيمان، علامة على كمال الإيمان. ولهذه والإخوة ينبغي على المسلم أن يدرك أن هذه خصلة وصفة بها ندرك كمال الإيمان. الأمر الثاني والفائدة الثانية أن في حسن الظن إغلاق باب الفتنة والشر على الشيطان الرجيم، فإن من أبوابه سوء الظن بالمسلمين، ولهذا نهى الله عنه، قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الفائدة الثالثة أن حسن الظن طريق من طرق زيادة الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع وحماية لهم من التفكك والتشرذم، وهو سبيل من سبل تقوية العلاقة بين العبد وربه. رابعا أن حسن الظن حصن منيع يحمي المجتمع من إشاعة الفاحشة وانتشار الرذيلة، وبه يسلم المجتمع من انتهاك حقوق الناس وأعراضهم وخصوصياتهم. فحسن الظن هذا أيها الإخوة دليل عظيم من الأدلة التي تدل على سلامة القلب وطهارة النفس وزكاء الروح. المحور السادس موانع حسن الظن بالله. قد يقول قائل أريد أن أحسن الظن لكن ما أستطيع، ماذا أفعل؟ نقول هناك أمور تمنع من حسن الظن، ابتعد عنها. هناك إنسان يريد أن يكون معافا ويعيش بين الجراثيم، هل يمكن؟ ما يمكن، لا عقلا ولا نقلا. ولذلك يجب علينا أن نبتعد عن هذه الموانع، وهي أولها العيش في مجتمع أو في بيئة دائما يغلبون سوء الظن وينشرون الشكوك بين الأفراد، ابتعد عن مثل هؤلاء، لا تكن معهم. المانع الثاني التربية السيئة من الصغر على سوء الظن وتغليب جانب التهمة على السلامة، هذه مصيبة حينما يربى الصغير وينشأ على ذلك الكبير، أنه دائم لا بد أن تسيء الظن بالناس، البائع يخدعك، أعطاك هدية لا يمكن فيه شيء، جاب لك تحفة لا يمكن يريد شيء، فلان جارك صفت سيارته منك أكيد يريد شيء، هذه مصيبة يجب علينا أن نبتعد. هذا مانع من موانع النشوء التي ينشأ عليها الناس، وحينئذ بعد ذلك يقول والله ابني صار كثير الشكوك، أنت الذي ربيت، أنت الذي زرعت الشوك. الثالث الجهل بأحكام الدين الحنيف والابتعاد عن تعاليمه الداعية إلى حسن الظن، فمهما تعلم الإنسان ازداد حسن ظن بالله تبارك وتعالى وتطبيقا لأحكام الله فيحسن الظن بعباد الله. الرابع الغفلة عن هذه الصفة الطيبة المباركة الحميدة، ربما لم يعرف كثير من الناس أو لا يعرفون أن حسن الظن من الإيمان، أن حسن الظن دليل على قوة الإيمان، أن حسن الظن من الأخلاق العظيمة بين أهل الإيمان. خامسا مصاحبة الأشرار وقرناء السوء لهم تأثير كبير في هذا الجانب، فالعاقل يلزم صحبة الأخيار ويفارق صحبة الأشرار، لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها، وصحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم عياذا بالله. سادسا من موانع حسن الظن الحسد والغل والحقد الموجود في القلوب. قلب فيه ضغائن وفيه حسد ما يمكن يحسن الظن، دائم يسيء الظن بالناس، وهذه مصيبة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون له دعاء أن يخرج الله سخيمة قلبه، وأن يخرج الغل والحسد والغش من قلبه، لا سيما للمسلمين. المحور السابع أيها الإخوة، الوسائل المعينة على اكتساب حسن الظن. هذه الوسائل كثيرة، أذكر منها 10 على وجه العجالة. أولا وهي من أعظم الوسائل، دعاء الله سبحانه وتعالى. ندعو الله أن يرزقنا حسن الظن به، أن يرزقنا حسن الظن بشرعه، حسن الظن بقدره، وأن يرزقنا حسن الظن به عند الممات، وأن يرزقنا حسن الظن بالمؤمنين. ثانيا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف الأمة الصالحين في حسن ظنهم ببعضهم وتعاملهم مع الإشاعات والأكاذيب، ومحافظتهم على أواصر المحبة والمودة بينهم والبعد عن حسن الظن. ثالثا التربية الحسنة للأبناء منذ نعومة أظفارهم على حسن الظن، فينمو الفرد ويترعرع في ظل هذه الصفة الحميدة، حينئذ تتجذر في نفسه وتتأصل في داخله، وتصبح سجية له لا تجده إلا وهو يحسن الظن بربه ويحسن الظن بعباد الله. رابعا أن ينزل المرء نفسه دائما، أن ينزل المرء نفسه منزلة غيره. أنزل نفسك منزلة الغير. لو كنت أنت تتعامل مع هذا الطفل، لو كنت أنت الطفل كيف تريد أن يعامل معك الكبير؟ صعبة؟ سهلة. لو كنت أنت مكان هذه المرأة في البيت كيف تريد من زوجك أن يعاملك؟ لو كنت أنت العامل كيف تريد أن يعاملك المسؤول؟ لو كنت أنت الكبير كيف تريد أن يعاملك الأكبر؟ لو كنت أنت الصغير كيف يعاملك الكبير؟ وهكذا. هذه وسيلة عظيمة، أن ينزل المرء نفسه منزلة غيره، فهو علاج رباني ودواء قرآني أرشد الله إليه المؤمنين ووضع لهم قاعدتها، فقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه هي القاعدة. الخامس محاولة زيادة الإيمان بفعل الخيرات والطاعات وعلاج أمراض القلب من الحسد والغل والخيانة. هذا الأمر الخامس. الأمر السادس حمل الكلام على أحسن المحام. وإياك وأنت تسمع من زوجتك، من صاحبك، من جارك، من مسؤوليك، من موظفيك، إياك أن تأخذهم بلوازم كلماتهم. أكثر ما يفسد بين الزوجين لوازم الكلمات. قال كذا، إيه لازمه كذا. يقول الزوج أنا أحب أختي، ها هي تقول إذن ما تحبني. وين هذا؟ إيش علاقة هذا بهذا؟ هذا لا لازم فاسد. يقول الرجل لمسؤوله إني أوقرك. قال ها إيش قصدك؟ يعني ما الباقين ما يوقروني؟ منين فهمت هذا؟ سبحان الله، أكثر ما يفسد الناس اليوم أنهم يأخذون بلوازم الكلمات التي لا تخطر على بالهم، فيجب البعد عن هذه الصفة الذميمة، حمل الكلام على أحسن المحامل. سابعا، التماس الأعذار للمؤمنين. قال ابن سيرين: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعلمه. عجيب والله، فقل لعل له عذرا لا أعلمه. ثامنا، إجراء الأحكام على الظاهر وتوكيل الضمائر إلى الله عز وجل. إجراء الأحكام على الظاهر ووكل الأمور الباطنة إلى الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تاسعا، أن يستحضر العبد الآفات التي تنتج عن سوء الظن وما يترتب عليه من آثار، فهو دافع لأن يحسن الرجل ظنه بغيره. عاشرا، البعد عن كل من اتصف بما يضاد هذه الصفة الحسنة ممن لا يتورعون عن إلقاء التهم، والبعد عن الموانع التي ذكرناها. أيها الإخوة، لعلنا نختم هذه المحاضرة وهو المحور الثامن بنماذج من حسن الظن. علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم حسن الظن، وبين لهم أن الأصل في المؤمن السلامة، وأن الإنسان لا بد له من التماس الأعذار لمن حوله. وكانت هذه التربية العظيمة هي التي جعلت أبا أيوب يقول لأم أيوب في حادثة الإفك: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلينها يعني الفاحشة؟ فقالت: لا والله. فقال أبو أيوب: وأنا والله لو كنت مكان صفوان لما كنت أفعلها، فوالله لعائشة خير منك وصفوان خير مني. فتأملوا عباد الله هذه التربية العظيمة، قد كان الصحابة رضوان الله عليهم مثالا يحتذى بهم في حسن الظن بالمؤمنين. يقول أحد طلاب الشافعي: قال: مرض الشافعي رحمه الله فأتاه بعض إخوانه يعوده، فقال للشافعي: قوى الله ضعفك. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني، لو قوى ضعفي لقتلني. قال: والله ما أردت إلا الخير. تأملوا ماذا قال الشافعي. قال: اعلم أنك لو سببتني علمت أنك ما أردت إلا الخير. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، من جعل لنفسه من حسن الظن بإخوانه نصيبا أراح قلبه. قال محمد بن حرب: صواب الظن الباب الأكبر من الفراسة. وقال الخليل بن أحمد: يجب على الصديق مع صديقه استعمال أربع خصال: الصفح قبل الاستقالة، وتقديم حسن الظن قبل التهمة، والبذل قبل المسألة، ومخرج العذر قبل العتب. وقال رجل لمطيع بن إياس: جئتك خاطبا لمودتك. قال: قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها ألا تسمع في مقالة الناس. وقالوا: الستر لما عاينت أحسن من إذاعة ما ظننت. قال أحد الزهاد: ألقى حسن الظن على الخلق وسوء الظن على نفسك، لتكون من الأول في سلامة ومن الآخر على الزيادة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الظن بربنا تبارك وتعالى، وبدين الله عز وجل، وبنبينا صلى الله عليه وسلم، وبصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، وبالمسلمين أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.